قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين. ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها، ويجهر الكل بآمين في الجهرية. ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره، ويقول سبحان ربي العظيم. سبق لنا في الدرس السابق بقية أحكام النية، وذكرنا من ذلك ما يتعلق ب ما إذا استخلف إمام الحي ثم بعد ذلك زال عذره، فهل له أن يتقدم لكي يكون إماما ويرجع النائب مأموما إلى آخره؟ تقدم الكلام على هذه المسألة. ثم بعد ذلك شرعنا في بيان صفة الصلاة وكيفيتها، وذكرنا جملة من الآداب التي تنبغي لمريد الصلاة من حين خروجه من بيته إلى إقامة الصلاة، وأيضا ذكرنا جملة من صور تسوية الصف، وكذلك أيضا ما يتعلق برفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام ومتى ترفع وما هو حد الرفع إلى آخره. وآخر ما تكلمنا عليه هو قول المؤلف رحمه الله ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه. وتكلمنا على هذه المسألة، هل يجب على الإمام أن يجهر في مواضع الجهر ويسر في مواضع الإسرار؟ جمهور أهل العلم أنه لا يجب، وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه يجب، وذكرنا دليل كل قول من هذين القولين. وقوله وغيره نفسه يعني غير الإمام وهو المأموم والمنفرد، يقولون يجب عليه أن يسمع نفسه بالأذكار الواجبة. وذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أنه لا يجب عليه أن يسمع نفسه، وأنه يكفي أن يحرك لسانه، فإذا حرك لسانه بالأذكار الواجبة كفى ذلك. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته، يعني بعد أن يكبر يقول المؤلف رحمه الله تعالى يقبض كوع يسراه. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يرسل يديه وإنما يقبض، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. وقد جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أن القبض ليس سنة وإنما يرسل يديه، يعني والصواب في هذه المسألة ما دلت له السنة وما ذهب إليه جمهور أهل العلم، فنقول السنة أن يقبض أو أن يضع كما سيأتينا إن شاء الله. وقد دل لذلك حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري، وكذلك أيضا حديث وائل ابن حجر وغير ذلك من الحديث. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يقبض كوع يسراه، هذا هو السنة، وهذه السنة دل لها حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه. كذلك أيضا ورد صفتان غير هذه الصفة، هذه الصفة هي التي ذهب إليها المؤلف رحمه الله القبض، وورد أيضا صفتان غير هذه الصفة. الصفة الثانية ما دل لها حيث سهل بن سعد، وهو أن يضع كفه على ذراعه اليسرى، أن يضع كفه على ذراعه اليسرى، وقد جاء ذلك في صحيح البخاري معلقة. كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده في الصلاة على ذراعه اليسرى، هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة أيضا دل لها حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه، وهي أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم من أهل العلم، صحح الحديث ابن حبان وغيره. فهذه ثلاث صفات، هذه ثلاث صفات. وسبق أن ذكرنا أن العبادات التي وردت على وجوه متنوعة أنه يستحب أن يأتي بهذه الصفة في بعض الأحيان وتلك في بعض الأحيان، يعني ينوع، وذكرنا فوائد ذلك. قال المؤلف رحمه الله: تحت سرته، يعني يجعل يده اليمنى مع يده اليسرى تحت سرته، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو أيضا قول أبي حنيفة، نعم وهو قول أبي حنيفة. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، أنه يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، نعم أنه يضع على صدره، وهذا قال به الإمام مالك رحمه الله والشافعي، نعم قال به مالك والشافعي. أما الحنابلة فاستدلوا بحديث علي رضي الله تعالى عنه قال: من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة، من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة، روى الإمام أحمد وأبو داود لكنه ضعيف. وحديث وائل بن حجر أصح منه، نعم حديث وائل بن حجر في وضع اليدين على الصدر هذا أصح منه، كما روى ابن خزيمة والبيهقي. وأيضا حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه الذي أشرنا إليه، كان حديث سهل بن سعد أيضا حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه الذي جاء في صحيح البخاري، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، هذا يدل على أن اليدين تكونان على الصدر، لأنه إذا وضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى فإن اليدين قطعا ستكونان على الصدر، فهذا مما يؤيد ما ذهب إليه مالك والشافعي رحمهم الله. قال رحمه الله تعالى: وينظر مسجدا، يعني إذا كان في الصلاة فإن السنة أن ينظر إلى موضع السجود، ويدل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وصلى لم يجاوز بصره موضع سجوده، لم يجاوز بصره موضع سجوده. يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك ما إذا جلس للتشهد الأول أو التشهد الأخير فإنه يرمي ببصره إلى سبابته، فنقول في الصلاة ينظر إلى موضع سجوده، إلا أنه يستثنى إذا كان في التشهد فإنه يرمي ببصره إلى موضع سجوده. قال: ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك، يستفتح. يعني هذا الذكر الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله يسمى بالاستفتاح، والاستفتاح سنة عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، خلافا للإمام مالك رحمه الله، فهو لا يرى أن الاستفتاح سنة، لا يرى أن الاستفتاح سنة، والصواب ما عليه جمهور العلم وما دلت له الحديث الكثيرة في الاستفتاح. وأما مالك رحمه الله فإنه يستدل بحديث أنس، يعني يدل لذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لكن المقصود بهذا الحديث هو الجهر، هذا هو المقصود، لكي نجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الدالة على مشروعية الاستفتاح إلى آخره، نقول المقصود بذلك هو الجهر. ولهذا كما سيأتينا لمن مالك رحمه الله يرى أن الاستعاذة ليست سنة وأن البسملة ليست سنة إلى آخره، كل هذا يدل له حديث أنس، لكن المقصود بذلك هو الجهر. فالصواب في ذلك هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله. والاستفتاحات في الصلاة وردت أو ورد لها صيغ متنوعة، وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله جمع هذه الاستفتاحات في رسالة مستقلة، منها ما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا استفتاح أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، ومنها استفتاح علي واستفتاح ابن عباس واستفتاح عمر وابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عن الجميع. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يختار استفتاح أبي سعيد الذي أورده المؤلف، وكذلك أيضا أبو حنيفة يختاران استفتاح أبي سعيد، والشافعي رحمه الله يختار استفتاح ابن عباس اللهم باعد، نعم يختار استفتاح أبي هريرة، يعني استفتاح أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وعلى كل حال كما ذكرنا الصواب في هذه المسألة أن المسلم ينوع، يعني أن المسلم ينوع، تارة يأتي بهذا الاستفتاح وتارة يأتي بهذا الاستفتاح، لكي يكون عمل بالسنة كلها، يعني عمل بكامل السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أن هذه الأذكار ثابتة. وهل يجمع بين استفتاحين أو لا يجمع بينهما؟ أكثر أهل العلم أنه لا يجمع، يعني أكثر أهل العلم أنه لا يجمع، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجمع، والصواب أنه لا يجمع، الصواب في هذه المسألة أنه لا يجمع. وهذا هذه القاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد، ويدل لذلك نعم يدل لذلك حيث أبي هريرة، فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الذكر، فدل ذلك على أنه لا يجمع، دل ذلك على أنه لا يجمع بين استفتاحين. قال ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك. يعني التسبيح هو التنزيه والتقديس، يعني أنزهك يا الله عما لا يليق بجلالك وعظمتك، وبحمدك يعني بحمدك سبحتك، وبنعمتك التي توجب علي حمدا سبحتك لا بحولي وبقوتي. يقول وبحمدك يعني بحمدك سبحتك، وبنعمتك التي أنعمت، وبنعمتك التي توجب علي حمدا سبحتك لا بحولي ولا قوتي. وتبارك اسمك، قيل إن معنى ذلك كثرت بركاته، يعني كثرت بركات اسمك، وقيل بأن البركة مقرونة بذكر اسمك، وكل منهما صحيح، يعني كل منهما صحيح. ولهذا تشرع التسمية يعني في مواطن كثيرة، وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن التسمية مشروعة عند ابتداء كل أمر مهم. قال وتعالى جدك، يعني تعالى بمعنى ارتفع وتعاظم، والجد هو العظمة والقدر، الجد هو العظمة والقدر، تعالى بمعنى ارتفع وتعاظم قدرك وعظمتك. ولا إله غيرك، يعني لا معبود بحق إلا أنت يا الله. المعبودات كثيرة، لكن المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى ثم يستعيذ، يعني بعد أن يستفتح يستعيذ. والاستعاذة إنما تشرع في الركعة الأولى، فإذا استعاذ في الركعة الأولى فإنه لا يستعيذ في الركعة الثانية، وإذا نسي الاستعاذة في الركعة الأولى فإنه يأتي بها في الركعة الثانية. والاستعاذة مستحبة، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، خلافا للإمام مالك رحمه الله، فإن الإمام مالك رحمه الله يقول لا تشرع أو لا تستحب في الفرض، يقول بأنها ليست مستحبة في الفرض وإنما تستحب في النفل، وابن حزم رحمه الله يرى وجوبها. والاستعاذة هل هي للصلاة أو للقراءة التي في الصلاة؟ يقول الاستعاذة للقراءة التي في الصلاة، وعلى هذا لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، هذا كله يعني كله جائز، يعني سواء أتى بهذه الصيغة أو بتلك أو بتلك. قال ثم يستعيذ ثم يبسمل، يعني ثم يبسمل، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة هذه تحتها مباحث، يعني تحتها مباحث، وأفردت في مصنفات مستقلة، يعني أفردت في مصنفات مستقلة. المبحث الأول من المباحث الداخلة تحت البسملة، البسملة هل هي مشروعة في الصلاة أو ليست مشروعة؟ جمهور العلماء على أنها مشروعة، جمهور العلماء على أنها مشروعة، وسيأتينا أن الشافعية رحمهم الله تعالى يرون أنها واجبة، يرون أنها واجبة، فجمهور العلماء أنها مشروعة، وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى أنها مكروهة في الفرض ومباحة في النفل. يقول المالكية يرون أنها مكروهة في الفرض، وأما في النفل فيرون أنها مباحة. وكما ذكرنا الشافعية يرون أنها واجبة، لأن الشافعية يرون أن البسملة آية من الفاتحة، يرون أنها آية من الفاتحة وآية من من أول كل سورة، يعني من أول كل سورة يرون أنها آية. هذا المبحث الأول، هل تشرع أو لا تشرع؟ جمهور العلم أنها مشروعة، لكن الحنابلة والحنفية يرون أنها مستحبة، والشافعية يرون أنها واجبة. وأما الإمام مالك رحمه الله فيرى أنها غير مشروعة بل مكروهة في الفرض، وأما النفل فيقول بأنها مباحة. طيب، هذا المبحث الأول. المبحث الثاني، يعني المبحث الثاني، هل البسملة آية من الفاتحة ومن أول كل سورة، أو أنها ليست آية من الفاتحة إلى آخره؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. والإجماع منعقد على أن البسملة جزء من آية في سورة النمل، البسملة جزء من آية في سورة النمل. وكذلك أيضا الإجماع منعقد على أنه لا يؤتى بالبسملة بين سورتي الأنفال وبراءة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما جمعوا المصحف حصل عندهم إشكال، هل الأنفال وبراءة سورة واحدة أو أنهما سورتان؟ فاتفقوا على الاستعادة دون البسملة. بقينا فيما عدا ذلك، الشافعية يرون أنها آية من الفاتحة ومن أول كل سورة. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، رأي الحنابلة وكذلك أيضا الحنفية، يرون أنها ليست من الفاتحة ولا من أول كل سورة. وهذا القول هو الصواب، يعني هذا القول، يعني ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة أنها ليست آية من الفاتحة ولا من أول كل سورة، هذا هو الصواب. ويدل لذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن ربه أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله مجدني أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فهذا الحديث يدل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، يعني وهذا هو الصواب في هذه المسألة. وعلى هذا نقول بأن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من أول كل سورة، وإنما هي آية مستقلة في جميع القرآن، آية مستقلة في جميع القرآن يؤتى بها لابتداء السور، يعني يؤتى بها لابتداء السور. المبحث الرابع، قال المؤلف رحمه الله: يبسمل سرا، يعني لا يجهر بالبسملة، لا يجهر بالبسملة. وهذا هو المشهور من المذهب. والرأي الثاني رأي الشافعي، يرون الجهر بالبسملة لأنهم يرون أن البسملة آية من الفاتحة ومن أول كل سورة، فكما أنك تجهر بالفاتحة كذلك أيضا تجهر بالبسملة. والرأي الثالث، يعني الرأي الثالث ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أنه يجهر بالبسملة أحيانا للمصلحة كالتعليم والتأليف، يعني كتعليم الناس وكذلك أيضا التأليف، يعني التأليف تأليفهم على الصلاة، كما لو كان هناك شافعية والشافعية يرون الجهر بالبسملة لأنهم يرون أنها من الفاتحة. وهذا يعني ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هو الصواب في هذه المسألة. وفيه جمع بين أدلة المسألة، يعني لأن الحنابلة الحنفية يقولون لا يشرع الجهر بالبسملة، لحديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. أيضا في الصحيحين أن أبا بكر وأن النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني بالحمد لله رب العالمين. والذين قالوا بالجهر بالبسملة، نعم الذين قالوا بالجهر بالبسملة استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعد ذلك قرأ بالفاتحة، قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بالفاتحة. فالصواب في هذه المسألة أنه يجمع بين هذه الأحاديث، يقال الغالب أنه لا يجهر بالبسملة لكن في بعض الأحيان يجهر بها، وكما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إذا كان يترتب على ذلك مصلحة. قال وليست من الفاتحة، تقدم الكلام على ذلك. قال ثم يقرأ الفاتحة، يعني ثم يقرأ الفاتحة، ويدل لذلك حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، يعني كان يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، حيث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حيث أبي هريرة، وستأتي إن شاء الله يأتي الكلام على هذه المسألة. ثم يقرأ الفاتحة فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها. يقول المؤلف رحمه الله يقرأ الفاتحة فإن قطعها، قطع الفاتحة بذكر أو سكوت، يعني لما قال الرحمن الرحيم جعل يذكر الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر بذكر أو سكوت، سكت سكت غير مشروعين وطال يلزمه أن يعيد، فيلزمه أن يعيد إذا قطعها بذكر أو سكوت بشرطين. الشرط الأول أن يكون غير مشروعين، الشرط الثاني أن يطول هذا الفاصل. وعلى هذا على هذا لو أنه قطع بذكر مشروع فإن هذا لا بأس، لو قطع بذكر مشروع فإن هذا لا بأس، ولو قطع بسكوت مشروع فإن هذا لا بأس. كذلك أيضا لو قطع بذكر أو سكوت غير مشروعين ولم يطل فإن هذا لا بأس، فإن كان السكوت مشروعا كما لو سكت لكي يستمع لقراءة الإمام فإن هذا جائز ولا بأس به. أو قطعها لذكر مشروع في الصلاة، يعني مشروع في الصلاة، يعني فنقول بأن هذا، يعني هذا جائز. مثال ذلك الإمام يقرأ ومر بآية وعد فسأل الله عز وجل، أو مر بآية وعيد فاستعاد إلى آخره، أو رحمة فسأل الله الرحمة، هذا ذكر مشروع فنقول جائز. فإذا كان السكوت مشروعا أو الذكر مشروعا أو كان غير مشروعين ولم يطل فإن هذا لا يخل بقراءة الفاتحة. قال لك أو ترك منها تشديدا، فأصبح عندنا الإخلال بقراءة الفاتحة له صور. الصورة الأولى أن يأتي بذكر غير مشروع ويطول الفصل. الصورة الثانية أن يسكت سكوتا غير مشروع ويطول الفصل. الصورة الثالثة قال أو ترك منها تشديدا، لأن التشديدة تقوم مقام الحرف، فإذا ترك تشديدا من تشديدات الفاتحة أيضا نقول بأن هذا يخل بقراءة الفاتحة. أو حرفا، إذا ترك حرفا من حروف الفاتحة فإنه يخل بها. هذه السورة الرابعة. السورة الخامسة أو ترتيبا، يعني لم يرتب الآيات كما جاء، أيضا نقول بأن هذا يخل بقراءة الفاتحة. كذلك أيضا السورة الثالثة ما ذكر المؤلف رحمه الله، إذا لحنت الفاتحة لحنا يحيل المعنى، إذا لحن لحنا يحيل المعنى، فهذه ست صور يترتب عليها الإخلال بقراءة الفاتحة. قال لازم غير مأموم إعادتها، وغير المأموم من هو؟ الإمام والمنفرد، يعني هذه الست صور في الإمام وفي المنفرد. أما المأموم لو أن المأموم سكت سكوتا غير مشروع وطال، أو ترك حرفا، أو ترك تشديدة، أو لحن لحنا يحيل المعنى، هذا لا يضر. لماذا؟ لأن المأموم على المذهب لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، يتحملها عنه الإمام، سواء كان ذلك في الصلاة السرية أو كان في الصلاة الجهرية. فلو جاء في صلاة العصر وكبر ووقف ولم يقرأ شيئا، ثم ركع الإمام وركع معه، يقولون بأن صلاته صحيحة. وهذه المسألة سيأتينا إن شاء الله بحثها، يعني يأتينا بحثها في أحكام الإمامة والائتمام، يتطرقون لها هناك، ويقولون بأن الإمام يتحمل عن المأموم. والصواب في هذه المسألة أن الإمام يتحمل عن المأموم فيما يجهر فيه، أما الركعات التي يسر فيها الإمام فلا بد أن يقرأ المأموم، وهذا مذهب مالك واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. قال ويجهر الكل، يعني الإمام والمأموم والمنفرد، بآمين. ومعنى آمين اللهم استجب، يعني اللهم استجب. ففي الجهرية يجهر الكل بآمين في الجهرية. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا. وابن حزم رحمه الله تعالى يرى أن التأمين واجب على المأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، وهذا أمر. وأما المنفرد والإمام فيرى أنهما أن التأمين لهما سنة. طيب، وهل يجتمع الجميع في التأمين، أو نقول بأن الإمام يؤمن أولا ثم يؤمن المأموم؟ نعم، للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان. الرأي الأول أن الجميع يؤمنون، نعم الرأي الأول أن الجميع يؤمنون، يعني يؤمن الإمام ويؤمن المأموم جميعا. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، نعم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه يعني في هذا الحديث فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة. فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة. فهذا يدل على أنهم يجتمعون. وقال بعض العلماء يؤمن الإمام أولا ثم بعد ذلك يؤمن المأموم، لما تقدم من حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمن. والأقرب والله أعلم هو الرأي الأول، يعني الأقرب والله أعلم هو الرأي الأول، وأنه يؤمن الإمام والمأموم جميعا. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن المراد بذلك إذا شرع الإمام، يعني إذا شرع الإمام. ومن ذلك قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا شرعت، وليس المعنى إذا انتهيت من قراءة القرآن. قال رحمه الله تعالى ثم يقرأ بعدها سورة، يعني يقرأ بعد الفاتحة سورة. هذا هو السنة أن يقرأ سورة كاملة، أن يقرأ سورة كاملة. وذكر العلماء رحمه الله أنها إذا طالت إذا طالت السورة لا بأس أن يفرقها بين ركعتين، لكن السنة أن يقرأ سورة. قد ذكر ابن القيم رحمه الله أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ آيات، نعم لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ آيات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة كاملة، يقرأ سورة كاملة. وهذا خلاف ما عليه كثير من العلماء اليوم، تجد أنه دائما لا يعنى بهذه السنة، لا يعنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بفاتحة الكتاب والسورتين، كان يقرأ في الظهر بالأوليين بفاتحة الكتاب والسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. فنقول يقرأ سورة، يعني يقرأ سورة. ولو قرأ أحيانا في بعض الأحيان آيات فإن هذا لا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر، قرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية، وقرأ في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا لدليل. فنقول لو قرأ آيات في بعض الأحيان فهذا جائز ولا بأس به، لكن السنة أن يعنى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقرأ سورة كما دلل حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله تكون في الصبح من طوال المفصل، يعني يقول لك المؤلف السنة أن يقرأ في الصبح من طوال المفصل. والمفصل اختلف في حد، يعني في حد المفصل، فقيل بأنه من سورة قاف، يعني قيل بأنه من سورة قاف، وقيل بأنه من سورة الحجرات، وقيل بأنه من سورة الفتح، وقيل بأنه من سورة محمد إلى آخره. وأقرب شيء، يعني أقرب شيء وهو الذي دل له الحديث أوس رضي الله تعالى عنه أنه من سورة قاف، أنه من سورة قاف إلى آخر القرآن، هذا المفصل يعني يبدأ من سورة قاف إلى آخر القرآن. فيقول لك في صلاة الفجر السنة أن يقرأ بطوال مفصل، وطوال المفصل يبدأ كما ذكرنا من سورة قاف إلى سورة النبأ، وأواسطه من سورة النبأ إلى سورة الضحى، ثم بعد ذلك قصار المفصل إلى آخر القرآن. فيقول لك في صلاة الصبح من طوال المفصل، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب، هذا الغالب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك، يعني يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة الطور، قرأ بسورة الطور، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالواقعة ونحوها من السور، يعني يقرأ بالواقعة ونحوها من السور. وكذلك أيضا افتتح سورة المؤمنون حتى جاء ذكر موسى فأدركته سعلة ثم ركع عليه الصلاة والسلام. وأيضا حديث أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة ما بين 60 إلى 100، يعني ما بين 60 إلى 100. وأيضا حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر أو لأعظم لأجوركم. ويدخل في الإسفار إطالة القراءة، يعني كما فسره العلماء كالطحاوي وغيره، أن المراد بذلك هو أن يطيل القراءة. المهم نقول يقرأ بطوال فصل، يقرأ بالذاريات، يقرأ بالطور، يقرأ بالواقعة، يقرأ بالنجم، يقرأ بسورة القمر إلى قره طوال فصل. هذا هو السنة، هذا هو السنة، يعني خلافا كما ذكرنا بعض العلماء تجد أنه يقرأ بقصار فصل أو يقرأ بآيات ونحو ذلك. لا، السنة أن يعنى الإمام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الهدي الغالب. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه إذا كان هناك عذر لا بأس أن يقرأ بالقصار، يعني إذا كان هناك عذر لا بأس أن يقرأ بالقصار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إذا الشمس كورت كما في صحيح مسلم، قرأ بالزلزلة أيضا، يعني قرأ إذا الشمس كورت وقرأ أيضا بالزلزلة. نعم. قال رحمه الله: وفي المغرب من قصار. نعم، هذا هو الهدي الغالب. نعم، في المغرب يقرأ من قصار المفصل، ويدل لذلك حديث سليمان بن يسار. قال سليمان بن يسار رحمه الله يقول: كان فلان يصلي بنا فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ بالفجر بطوال فصل وفي المغرب بإقصار. سليمان بن يسار يقول: كان فلان يصلي بنا فكان يطيل الأوليين من الظهر، يعني الركعة الأولى والثانية من الظهر، ويخفف العصر ويقرأ بالفجر من طوال المفصل والمغرب من قصار والعشاء من أواصر. الشاهد هنا قال الفجر بطوال الفصل، وقال المغرب بقصاره، وقال العصر العشاء بأواصره. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما صليت صلاة أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. المهم في المغرب يقرأ بقصار المفصل كما دل لذلك، ويدل لذلك أيضا حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يخرجون ينتظلون، يعني يرمون بالسهام فيرون مواقع نبلهم من الإسفار. هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم بادر بالصلاة وأنه خففها، يعني بادر بها وخففها. كذلك أيضا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في والتين والزيتون، وفي بعض الأحيان يطيل كما أطال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سلم قرأ بالأعراف كما في البخاري، وقرأ بسورة الطور كما في مسلم، وقرأ بالمرسلات، يعني قرأ بالمرسلات وقرأ بالطور وقرأ بسورة الأعراف. يعني ففي بعض الأحيان يطيل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا قرأ بالطور بالمرسلات كما في الصحيحين، وقرأ بالأعراف كما في صحيح البخاري. قال: وفي الباقي من أوساطه. الباقي الظهر والعصر والعشاء، أما العصر والعشاء فبأوساطه هذا مسلم، لكن بالنسبة للظهر، بالنسبة للظهر ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يقرأ بأوساط المفصل في الظهر، لكن السنة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر تارة يقرأ بأواسط المفصل وتارة يقرأ بطوال المفصل، تارة يقرأ بالأواسط وتارة يقرأ بالطوال. ويدل لذلك حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور. وأيضا حيث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر بنحو ذلك، في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر بنحو ذلك. كذلك أيضا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان في الظهر يطيل، يعني تارة يقرأ بالأواسط وتارة يطيل، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة تقدر 30 آية. يعني في الركعتين الأوليين من النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر في كل ركعة قدر 30 آية، وكانت تقام صلاة الظهر ويذهب الذاهب إلى البقيع ويقضي حاجته ثم يرجع إلى أهله ثم يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. هذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيع، فنقول الظهر تارة بالأواسط وتارة بالطوال، أما العصر فبالأواسط كما سمعتم الأدلة على ذلك. نعم العصر بالأواسط كما تقدمت الأدلة على ذلك من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه. وأما العشاء فأيضا بالأواسط، نعم العشاء بالأواسط، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، نعم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما أطال القراءة أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ الشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى وقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخره. وتقدم أيضا حديث سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالعشاء بأواسط المفصل، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتين والزيتون في صلاة العشاء. قال رحمه الله تعالى: ولا تصح بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. مصحف عثمان هو المصحف الذي جمع عثمان الناس عليه في وقته، لأنه لما فتحت الفتوح وتفرق الصحابة في الأمصار وكان كل له قراءة، فكان الناس يحصل بينهم إشكال في القراءات، فجمعهم عثمان رضي الله تعالى عنه على مصحف واحد هو لسان قريش، وأمر أمر بإحراق ما عدا ذلك. فيقول لسان المؤلف رحمه الله: لا تصح بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. وعن الإمام أحمد رحمه الله أن كل قراءة صح سندها للنبي صلى الله عليه وسلم تصح القراءة بها، وهذا القول هو الصواب، نعم وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود ومعاذ وسالم وأبي بن كعب، قال خذوا القرآن من أربعة، عبد الله بن مسعود ومعاذ وسالم وأبي بن كعب. فمثلا قراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات، يقول إذا صح سندها صحت القراءة بها في الصلاة. قال: ثم يركع مكبرا رافعا يديه، نعم ثم يركع مكبرا رافعا يديه، يعني بعد أن ينتهي من القراءة فإنه يركع مكبرا. والتكبير يكون حين الهوي، نعم التكبير يكون حين الهوي، لأن التكبير هو ذكر الانتقال. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يكبر حين يركع، قال حين يركع، والتكبير هو ذكر الانتقال. فالقيام له ذكر، والركوع له ذكر، والانتقال له ذكر، نعم له ذكر وهو التكبير. قال: ثم يركع مكبرا رافعا يديه، يعني رافعا يديه، هذا هو الموضع الثاني من المواضع التي ترفع فيها الأيدي، وهو عند الركوع، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، لحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حين يكبر وحين يركع. وعند الحنفية أن رفع الأيدي لا يشرع، يعني عند الحنفية يرون أن رفع الأيدي لا يشرع، والصواب في ذلك هو ما دل له حديث، نعم ما دل له حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وأما حيث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في ترك رفع الأيدي عند الركوع ضعيف لا يثبت. قال: ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره ويقول سبحان ربي العظيم. الركوع له صفتان، نعم الركوع له صفتان. الصفة الأولى صفة مجزئة، الصفة الأولى صفة مجزئة، والصفة المجزئة كيفما ركع. وضابط الركوع المجزي أن يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام، يعني ضابط الركوع المجزي أن يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام، يعني إذا انحنى بحيث من يراه يقول بأنه راكع فهذا ركوع مجزي، يعني هذا ركوع مجزي. أما القسم الثاني وهو الركوع الكامل فهذا كما ذكره المؤلف رحمه الله يرفع يديه عند الركوع ويضع يديه على ركبتي مفرجتي الأصابع كالقابض لهما، تكون الكفان مفرجتي الأصابع كالقابض للركبتين، ويجنح يعني يجافي عضديه عن جنبيه إذا لم يؤذي، إذا لم يؤذي، ويجعل رأسه حيال ظهره، يعني يجعل رأسه حيال ظهره ويفسر ظهره حيث يكون ظهره مستويا. هذا هو الركوع المستحب، هذا هو الركوع المستحب، وهذا الذي ذكرنا يعني هو الذي دل له حديث أبي حميد الساعدي في البخاري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع أمكن يديه، يعني أمكن يديه ركبتيه ثم حصر ظهره، أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره. وفي حديث عائشة كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه إلى آخره. اللي ذكرنا هذه الصفة التي دلت لها السنة. وفي حديث وائل بن حجر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه إلى آخره. فتلخص لنا أن الركوع له هاتان الصفتان. قال ويقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم هذا الذكر الواجب، وسيأتينا في الواجبات من المشهور أن هذا ذكر واجب عند الحنابلة خلافا لجمهور أهل العلم رحمهم الله. ويدل لذلك حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركع جعل يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، رواه مسلم في صحيحه. وهل يزيد وبحمده، نعم وهل يزيد وبحمده، نقول زيادة وبحمده هذه دل لها حديث عقبة، نعم دل لها حديث عقبة، يعني ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يزيد وبحمده، لكن نقول وبحمده هذه دل لها حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا يأتي بها في بعض الأحيان، يأتي في بهذه اللفظة في بعض الأحيان. والواجب كما سيأتينا أن يقول ذلك مرة واحدة. المصلي لا يخلو بثلاث حالات، إما أن يكون منفردا، وإما أن يكون مأموما، وإما أن يكون إماما. إن كان منفردا فأمير نفسه، إن كان منفردا فأمير نفسه، يعني له أن يطيع، نعم له أن يطيع، لكن السنة أن تكون صلاته متوازية، إذا أطال القراءة أطال الركوع، وإذا قصر القراءة قصر الركوع، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أطال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى نفسه فليطل ما شاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما إن كان مأموما فإنه يذكر الله عز وجل، يعني يذكر الله عز وجل بالتسبيح بالتعظيم أو غيره مما ورد، يعني أو غيره مما ورد، ولا يسكت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما الركوع فعظم فيه الرب. وأما إن كان إماما فإن له أن يسبح إلى 10 تسبيحات، يعني قدر الركوع إلى 10 ولا يزيد على ذلك، نعم ولا يزيد على ذلك، سواء استغرق الركوع بهذه التسبيحات أو بتسبيحة وبذكر آخر مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم نفهم أن الإمام يرتبط به الآخرون، فيكون ركوعه بقدر 10 تسبيحات، سواء استغرق هذه الركوع بهذه التسبيحات سبحان ربي العظيم أو بغيرها مما ورد أضافة للتسبيح غيرها من الموارد. المهم لا يتجاوز قدر الركوع 10 تسبيحات. ويدل ذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. فحذروا قدر ركوعه، فإذا هو 10 تسبيحات، يعني 10 تسبيحات. ويأتينا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب أن ركوعه فرفعه من الركوع فسجدته فجلسته بين السجدتين قريب من السواء، يعني هذه الأركان الأربعة تكون قريبة من السواء: ركوع، الركوع، الرفع من الركوع، السجود، الجلسة بين السجدتين، كل واحدة تكون قدر 10 تسبيحات. نعم. الله.